ثمة بئر أخرى يقال لها بئر معونة، فلينك على وزن روما، يعني بئر روما الذي في المدينة اشتراه عثمان على وزنه بئر يقال لها بئر معونة، وكانت هذه البئر بين بني عامر وبين سليم. وقد وقع أن عامر بن الطفيل وهو رجل كانت العرب تضرب به المثل في الفروسية يسمى ملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة، قدم إلى المدينة فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم، لكنه أظهر رغبة في الإسلام، وأمر النبي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث معه قراء، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى إني أخاف عليهم أهل نجد لكن هذا الفاسق طمأنة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام معه 70 بعد ذلك أتبعه 70 من خيار قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم خيار الصحابة. فلما بلغوا عامرا قام أحدهم وهو ملحان رضي الله عنه وسلم ابن الطفيل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالغادر يأمر أحدا أن يطعنه من الخلف فطعنه، فلما رأى ملحان رضي الله عنه لما رأى الدم أخذه وغسل به وجهه أي نثر به وجهه ونادى قائلا فزت ورب الكعبة، ثم أمر بني عامر أن يقتلوا بقية 70 لكنهم أبوا، فاستنجد بسليم فأعانته فقتل أولئك 70 ولم ينجو منهم إلا واحد، قتل بعد ذلك في الخندق. فمر عمرو بن أمية وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في سرح الغنم يعني يرعونها يحرسونها، فإذا بهم يرون الطير تحوم فقالوا إن لهذه الطير شأنا، فرأوا أصحابهم قتلى لكن الخيل لم تبعد بعد، فلما كانت الخيل لم تبعد بعد تشاورا، فكان رأي عمرو بن أمية أن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره، وكان الآخر الأنصاري من بني عمرو بن عوف يرى أنه لا ليس بمقدوره أن يعود عنهم، فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، وكان محبا للمنذر بن عمرو، والمنذر بن عمرو كان على رأس أولئك الأخيار الذين قتلوا عند بئر معونة وهم قرابة 70، فازداد الكلم والأسى والجرح على رسول الله عليه الصلاة والسلام في شوال أحد ثم في صفر من العام نفسه يكون الرجيع بئر الرجيع، ثم بعد ذلك بأيام قلائل تكون حادثة بئر معونة. دعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو عليهم، ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت 30 صباحا يدعو على لعل وذكوان ولحيان وعصية، يدعو على لعل وذكوان ولحيان وعصية قبائل عربية من سليم ومن غيرها، كانت السبب في قتل أولئك الأخيار سواء في الرجيع أو في بئر معونة. وحسبك أن تعلم أن نبي الأمة ورأس الملة المجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام يدعو 30 صباحا في قنوته على أولئك، حتى جاءه الوحي من السماء أن أولئك الأخيار لقوا ربهم فأرضاهم ورضي عنهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمسك عليه الصلاة والسلام عن الدعاء على رعل وذكوان ومن كان يدعو عليهم ممن كانوا سببا في قتل أولئك الأخيار الأبرار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحادثة بئر معونة وحادثة بئر الرجيع جاءتا بعد الكلم الذي أصاب المسلمين في أحد، فكان غما على غم، لكن الله عز وجل ما أعده للشهداء ما أعده لأولئك الأخيار عنده يجعل المؤمن مثل هذه الأخبار على فداحتها، على ما تبعثه من أسى في النفوس تجعله يصبر، لأن الله عز وجل يقول وقوله الحق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فلا ريب أن الله عز وجل جاعلهم في أعظم نعيم وأجل مقام وأكرم عطية، إذ أنه هو ربهم يتولاهم وقد أفضوا إليه مجاهدين يريدون ما عند الله والدار الآخرة.